حضرتك كلام أرغب كلام أحمق. الجهل ما كان علما ما دليلا علميا فقط. نعم. و أظنني قلت مرة في مناسبة المسيحية إن مما أفضل به حال الغربيين أو أكثر الغربيين على حال المسلمين في أمر الدولة أن الغربيين اليوم حتى من يسمون أنفسهم العلميين من يسمون أنفسهم العلميين أمر المعرضين عن الديانة النصرانية والذين لا يقيمون لها وزنا ولا يؤمنون بها يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن المسيحية وتاريخها وأناجيل المسيحية وتصورها وثقافتنا. ما من إنسان فيه إلا النادر النادر جدا إلا وهو يعلم تاريخ المجامع الكبير وكيف تطور ومن هي دولة الرسول وماذا صنع وكيف تطور ومتى دخلت الوثنية في النصراني. كل ذلك يعرفه فوان نفض يديه بعد ذلك عن الديانة المسيحية أو أقبل إليه هي فقط. أما المسلمين ننظر تجد العكس تماما تجد العكس. هؤلاء الصائرون من صراط الله المتمكنون عن دين الله عز وجل اسأل أي منهم ماذا تعرف عن القرآن؟ ماذا تعرف عن كيفية وصول القرآن إليه؟ ماذا تعرف عن كيفية جمع القرآن وكتابته؟ لا يعلم شيء. كم من الآيات قرأت وبكم آية تأملت ودرست الجواب لا يكفي بل هو يتباهى بأنه لا يعلم يتباهى بأنه ليس رجل دين. إنه صحيح ابن كبير انهم لا يتدينون ولكن كلهم يدرسون تاريخ الاسلامية ولكن هؤلاء اخذوا من الغرب السؤال جاذبين اخذوا من جانب الانصياع للدين وعدم الانصياع قلدوا الغربيين بعدم الانصياع وفي الجانب الاخر الذي هو التفكر والتعرف على الديانة المسيحية فرقوا واخذوا بالرسول في ذلك وكأنهم قد باعوا انفسهم ان يكونوا دائما مع الاخص من الامرين. فاذا كانت هنالك المعرفة او لا معرفة اذا هم رواد لا معرفة واذا كان هنالك التدين او عدم التدين اذا هم معرفة عدم التدين. الشيء ممتد نعم الشيء لا يمكن لا يمكن ان يقبله عقل انسان. وانا اقول كما قال رسول الله عندما اخذ البيعة على الصحابة السمع اول يتبع انسان اسمعوا فان رأيتم شيئا لا يتفق مع العقل فلا تطيعوا لا تجد اجمل من هذا الكلام ولا اروع من هذه المعابر ولا ادق من مقدمة مع نتيجتها اسمع ثم اثر. لكن مبتلين بأناس لا يسمعون لكي لا يكون لا يسمعون لكي لا يعرفوا انفسهم في الاطاعة فشان ذلك الذي اظن انني حدثتكم مرة عن قصته ان كان ظهر مع صديق لنا الى تعزية شخص في وسط قريبة له أحد هذين الشخصين جاهز ملحد بعيد عن الله عز وجل الثاني يقول ذلك يقول صاحبه فلما دخلنا الباب وجلسنا

أن ننتقل من قراءة المثل قبل أن ننتقل من قراءة المثل القرآني إلى تحليله وتفسيره. ما نذكر مرة تليت نصاً من كتاب الله عز وجل إلا وشعرت أن سراً يجذب قلوب الناس إليه، لأن معنى عجيباً مهماً على عصير هؤلاء السماء على اختلاف وعلى تنوعهم وتفاوتهم وعلى اختلاف ديانة وعلم ومثل ما أعلم يوماً أن هذا الأمر وقع فيه كتب. فكيف عندما ننتقل من القراءة إلى التحريم، من القراءة إلى التفسير؟ طيب هذا هو كتاب الله الذي أمرنا رسول الله أن نصغي إليه، أصغي إليه، فإذا لم يجد فأعلم. ولكن بلاءنا أن في الناس من لا يريدون أن يصغوا إليه. السمع والطاعة، الطاعة تأتي بعد السمع. إذا سمعنا وقد سمعنا، نحن الحمد لله تجاوزنا مرحلة السمع، وهذا شرف كبير شرفنا الله عز وجل بها، وبقي أن نطبق المرحلة التي تليها ألا وهي الطاعة. لكن أيها الأخوة، لقد سمعنا فوعينا فعرفنا أن هذا كلام الله، يمكن أن نجد عذرا يكفينا عن طاعة هذا الإله فيما أمر لنا؟ لا يمكن أن نجد أي عذر في ذلك حتى. أعتقد أن الحديث بورا خليل وهي حديث مرتبين أيضا، ولا أريد أن أنتقل إلى الفكرة التي تبعها، يحب أمر ما أن أقف عنده كلمة أسامة، ويحب أن أختم هذا الدرس بحمد لله عز وجل. أنا قلت عن جانب سلبي، لكن علي أن أختم هذه الساعة المباركة بالجانب الإيجابي. لأن كان في هذه الأمة من لا يريد أن يسمع الحق كي لا يخرج نفسه في طاعة الحق، فنحن ولله الحمد ممن شرفنا الله بالإسراء إليه، وأنتم ممن شرفكم الله بذلك. والله إن بلدك يمتلئ فيها مسجد كهذا المسجد، في يوم ساعة كهذا الله، إنه لبلد مبارك، وإنه لبلد سيأتيه الله عز وجل من كل سوء، وإن أمة هذا منادة من رجالها وهي أمة مرحومة يقينا، هي أمة مرحومة يقينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من النور الذي يفيد في أسئلتي هؤلاء الرجال طبق الله اولئك التائبين واولئك التائبين. انا لم اقل هذا الكلام من منطلق حكم ولا اهم، ولكن اقول هذا الكلام متاسفا عليه متالما عليه. والله لا اعز لهم ان يتطاول رقودهم الى ساعه يستيقظون فيها فلا يجدون امامهم الا نيران الندم يعد على افئدتهم. ما يحب لهم ان يظلوا في شباكهم ثم يستيقظوا وقد تمندوا على فراش الموت، وجاءهم ملك الموت يستخرج الامانه التي اودعها الله بين جوانبهم. من اجل هذا اسال، ومن اجل هذا اقول ما اقول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. وأخيرا فأقول وأقول على الصفات الحقيقة، أنني مضطر مرة أخرى أن أعتذر عن غيابي، ليس الاختيار في الدرس القادم والذي يوم برسول فقط، أرجو أن نلتقي في الدرس الثالث إن شاء الله، وأن تبقى به يوم الاثنين المقبل ويوم وموعدنا ان شاء الله ان نتلاقى في هذا المسجد في الاثنين الذي يلي الاثنين القادم. قل احيانا الله عز وجل، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدايه والرشد، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن سمعوا فاطاعوا. الحمد لله رب العالمين.